الحمد لله الرحمن أحمده سبحانه أنزل علينا ومن علينا القرآن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عظيم الشأن وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. هذه كلمة بعنوان كيف نختم القرآن؟ للجواب على هذا السؤال لابد من النظر إلى أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما في شهر رمضان، فنحن مقبلون على شهر الطاعة، شهر الصبر، شهر الصلاة، شهر القرآن. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس وأجود ما يكون حينما يمارسه جبريل في القرآن. وفي حديث عائشة: وكان العام الذي توفي فيه دارسه فيه مرة. هذه نوع من أنواع ختمات القرآن كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم به، وهي فترة الترتيب والتدبر والتمعن مع شيخه ومعلمه جبريل عليه السلام الذي ينزل بما يامره الله، كما امره الله في قوله: فاذا قراناه فاتبع القران. فكان يتبع القران دائما جبريل عليه السلام. ويفهم من هذا الحديث انه عليه الصلاه والسلام كان له ختمه تداوسيه، ختمه تفسيريه، ختمه تفسيريه مع جبريل عليه السلام. وفي العام الذي توفي فيه له ختمه. اذا لا بد لطالب العلم من حيث الخصوص ولعوام المسلمين من حيث العموم ان يدارس القران في شهر رمضان. كيف يدارسون القران؟ اذا كان سيد الخلائق محمد صلى الله عليه وسلم مأمورا بأن يتبع قراءة جبريل، فنحن كذلك مأمورون أن نتبع قراءة القراء الذين هم أعلم منا وأسبق منا في القراءة والتعليم. فلا بد أن يكون لنا ختمة تدارسية نتدارس فيه معاني كلام الله جل وعلا، فنحن دورة في التفسير بحيث لا يمر علينا الشهر إلا وختمنا 30 جزءا من تفسير كلام الله جل وعلا. أما مع نفسه فهذا بحسب أحوال، وأما في صلاة فلنتأمل في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان كيف كان. لا أحد يأتي ويقول: والله مشغول، أنا عندي أعمال، عندي وظيفة، عندي دوام. لا يوجد انسان في الدنيا اكثر شغلا من النبي عليه الصلاه والسلام، فانه كان في امتي حاكم وهو رسول الله، وقاضي وهو نبي الله، وابا وزوجا ومعينا ومعلما ومرشدا والى اخره. ما تتخيل من الاعمال والوظائف كان النبي عليه الصلاه والسلام يقوم به. ومع هذا لنتامل كيف كانت قراءته في صلاته لا سيما في رمضان. يقول ابن مسعود رضي الله عنه، وانتم تعلمون ان النبي عليه الصلاه والسلام قام رمضان 3 مرات جماعه من اصحابه، وبعد ذلك كان يقوم هو بمفرده، هو وآله، هو معه بعض الصحابه. ففي الليله الاولى لما قام بهم انتصف الليل. فلو كان رمضان مثلا في مثل هذه الليالي يعني قام بهم التراويح حتى ذهب نصف الليل، نصف الليل بغروب الشمس، يعني معناه صار يصلي بعد صلاة العشاء يوم الساعة 8 مثلا 9 و10 و11 إلى 12. أربع ساعات قرأت المصحف، وفي الليلة التي بعدها كيف قرأ القرآن؟ ليختم في الصلاة. يقول الله فقام بنا حتى ذهبت ثلث الليل. ثلث الليل يعني 9 و10 و11 و12 و1 وساعة، هذا معنى هذا ثلث الليل. قالوا في الليلة الثالثة قام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، ما في بقى الساعة. معناه قام بهم من الساعة الثامنة 9، 10، 11، 12 الساعة الأولى، الساعة الثانية، الثالثة، الرابعة، باقي 50 دقيقة على الثاني يوم الجمعة. من الذي يقال؟ طبعا كان عليه الصلاة والسلام في قراءته في التراويح مترسلا، وربما كان يرسل، لكن أغلب أحواله في الصلاة الترسل وهو الإسراف. ومما يدل على ذلك اسمعنا بن مسعود يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إليه فقمت بجواره أقتدي به، قال فافتتح الباب فقلت يركع بها عند النية، يعني بها الآية فقال يركع فاتمها، قلت يركع بها عند النية 200 آية ويركع، هذا ركع الأولى. قال فأتمها، قلت يحتم بها يقرأ البقرة ويركع. قال فافتتح بآل عمران فأتمها، قلت يركع به، قال فافتتح النساء فختمها ثم ركع. يقول ابن مسعود لقد هممت بالسوق. قال له عرقب وغيره اي شيء همم؟ قال هممت لا مجلس ودعا. فدل على ان الامام اذا طال الركوع والقيام المصلي ما يستطيع، لا يترك الصلاه، يجلس ويستمع. لكن الشاهد ركعة واحدة قرأ فيها البقرة، هذا عمران، وهذا الحديث في البخاري ومسلم، ركعة واحدة. هذه ما حصلت قرأ واحدة فقط عشان تقول قضية جعل لا عموم لها، لا. يقول حذيفة رضي الله عنه قام النبي عليه الصلاة والسلام فافتتح، فقمت إلى جواري فافتتح البقرة، افتتح البقرة والنساء والعمران، وفي الركعة الثانية في غير مسلم قال فقرأ المائدة والأنعام، ركعتين قرأ ثمانية أجزاء، ركعتين بس. طيب إذا كان يصلي تمام ركعة، إذا كل ركعتين ثمانية أجزاء، إذا أربع ركعات 16 فيه ولا لا؟ وثمان ركعات هذا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطبته في الصلاة. طيب خطبته في غير الصلاة لا تسأل. قد يقول قائل إننا إذا ختمنا القرآن كيف نختمه خارج الصلاة، مع قول بعض السلف كابن مسعود لا تصبح علي أن تردد آية أحب إلي من الناس والقرآن هل سلك الشعر؟ نقول اسم الكلام السلف وفق مرادهم، لا تقل فويل للمصلين تسلك، لا، كمل مراد ابن مسعود ان اقوم ليله اردد ايه اتذكر فيها في غير رمضان ظرف للقران، شهر رمضان الذي انزل فيه القران، والقران نزل في رمضان كله، الجواب لا، نزل آيات منه، 5 آيات الأولى من سورة العلق. فلماذا أضيف الظرف إلى المظروف في رمضان كله؟ ليبين أن شرف نزول القرآن الذي كان في ليلة من رمضان تعدى الليلة إلى النهار، تعدى النهار إلى الأسبوع، تعدى الأسبوع إلى الشهر. فصار الشهر كله مباح. ولذلك قال الله ما كان يوم مبارك عند الله فيه، قال ليلة المبارك ليلة القدر، ما قال اسبوع المبارك، قال شهر رمضان الذي انزل فيه الله. اذا لا يقص عليك ابليس يقول لك ان انشغل في رمضان بالتدبر والناس يقرؤون الختمات وانت ما ختمت الا ختمه واحده تدعو من التدبر. يا 11 شهر عندك تدبر على كذا، 11 شهر تدبر على كذا، ما حد يدعو عندك 11 شهر. لو كل شهر تدبر جزء ها وجزئين وثلاث هذا من ابليس. والا في السلف فهموا ان القران شهر ختمات. ألم نسمع أن عثمان رضي الله عنه كان يقوم ليلة فيختم القرآن برفعة رفعة، كان يستشفي نفسه حياء من الله، يقرأ ولا يشبع قلبه من القرآن. كما قال الحسن البصري رحمه الله: لو صفت قلوبكم لما شبعتم من القرآن، لما شبعتم من القرآن. صف قلبك من العوالم واجعلها مع الخالق تجد السعادة في عيادة الله جل وعلا. نعم الإنسان ينبغي أن يهتدي. هذه العيادة الأهمال كان من السنة مثل قتال يخدم مؤمن قليل وأعمى، كان يختم كل يوم وليلة حتى، وإذا جاء العشر الأواخر يختم أكثر فأكثر. الإمام الشافعي يختم 60 ختمة في رمضان، كل يوم ختمة وكل ليلة. يعني معنى هذا الكلام أنهم فهموا أن رمضان شهر الطاعة، شهر العبادة، لا بالصوم ولا خروج ولا دخول ولا ذهاب ولا إياب، كان فيه في المسجد يذكرون الله. 11 شهر رايحين جايين، الا الشهر هذا شهر مسلم شهر. الامام البخاري رحمه الله كان يختم في رمضان 40 ختمه، كل 3 ايام عند ختمه وكل ليله عند ختمه، المجموع 40. كان الامام مالك اذا جاء رمضان امتنع عن تدريس الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتنع عن التدريس ويأمر بختمه ويفتح المصحف. وكان بعض السلف إذا جاء رمضان أغلق حافظته وفتح مصحفه ولم يفارقه حتى يخرج الشهر. وكان بعض السلف إذا دخل رمضان، يعني ما في الناس عندي عطلة شهر كامل، يأخذ عطلة الشهر يروح يتفسح فيها. لا يا أخي، اجعل مصحفك في عبادة ربك، اتجاه الشهر خير لك من الدنيا وما فيها، خير لك من الدنيا وما فيها. امرأة جاءت لابن مسعود وقالت يا عبد الرحمن إني أقرأ القرآن في ليلة. امرأة، وكان هذا تجدها في كل عام، فقال لها ابن مسعود: هل في هذا الشهر ما هذا الشعر؟ هذا ما يصح في ليلة رمضان. وابن الخطاب في عمر كان عمره 11 سنة يحفظ القرآن في الليل ويصوم النهار ويقوم الليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اختموا في كل كلام في آخر ما قال له. طبعا هذا في ليلة رمضان، وأما في رمضان فهي مستثنى بدليل فعل النبي عليه الصلاة والسلام في ركعة واحدة قرأ البقرة وآل عمران والنساء. هذه قاعدة عندك، دبار عندي، تعرف كيف كان ختمات، كيف كانت ختمات النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان في ركعة واحدة يقرأ 5 أجزاء، فأنت تفهم كيف كانت ختمات سيد الخلق صلوات ربي وسلامه. لو أنك أنت كل يوم عندك، لو عندك مشاغل قبل كل صلاة جزء وبعد كل صلاة يصير عندك يوميا تقدم 10 أجزاء. ولو تخلي لها ساعة وساعتين تختم القرآن. كم يأخذ من ختم الجزء؟ لا تسمع صوتك حتى لا تتعب. وقرأ القرآن شفهيا، لا تكتفي بالنظر حتى تكتب لك الحروف، فإن كتابة الحروف إنما تكون بالألسان لا بالنظر. إذا كنت تقرأ قراءة سريعة فإن الختمة قبل الجزء الواحد سيأخذ منك بحسب تدريب أنت على القراءة من عشر دقائق إلى نصف ساعة أو شيء. طيب أنا أكتب كل يوم في قبل الصلاة نصف ساعة قبل صلاة الفجر ونصف ساعة بعد صلاة الفجر، هذا جزئين، والظهر جزئين، والعصر جزئين، والمغرب جزئين، والعشاء جزئين، معنى هذا انك انت كنت هذا الايام نهارا تستخدمه غير لما تكون بعد التراويح فاضي ما عندك شيء تروح. لا تدري ينشغل الانسان بشأن الخيرات الاكل والمطعومات والمشروبات، وقيمه يبدا من نفسه تمر رطبا حسنات الماء، حتى الماء اسرع بس ليش تنتشر؟ هذه كانت خدمات السلف. فانت لابد ان تكون عاجز وتعرف كيف ستفعل. تحضر درس التفسير، هذه خدمه اذا كان الشيخ يحسن في الشهر. طيب ما يعرف مجرد السماع العربي لك، هذا فضل من الله. رجل أعجمي لا يعرف العربية البتة يقرأ القرآن، الله يعطيه الحسنات. لماذا؟ لأن الحسنات إجراء القرآن مرتبطة بالنطق داخلها. يقول عبد الله بن مسعود سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله ماذا؟ من قرأ حرفا من كتاب الله فله به 10 حسنات، لا أولى الإسلام من حرف لا بكلمة حرف ولا من حرف ومن حرف. تأمل معي الإنسان يحتاج إلى حسنة يوم القيامة، ما تدري أي حسنة من حسناته هي فقط. فاشتري يأتي إنسان يا أخي والله مشاغل الدنيا كثير، والله ما أنت بأشغله من النبي عليه الصلاة والسلام ولا وقائعك والله، لا كثرتك ولا جمل ولا كيد. ياتي انسان يقول يا اهل زمان من زمان، اقول والله هذا غير صحيح، هذا ادركته من العباد والزهاد والحفاظ في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام. من كانوا بعد ان يصلي سند الامام من التراويح يقوم هو ويصلي ولا يترك الصلاة حتى يحسب 10 أجزاء ومعه 3 و4 أجزاء كل ليلة، كل هذا الليالي يكتبون. هذا في هذا السنة، لا تقول ما نستطيع. وعمي رحمه الله كان من أهل القرآن الذين لا يفارقون القرآن، حتى أن الذين اعتكفوا معه في المسجد وهو في هذا السنة يقول والله ما نعرف متى كان ينام متى كان يستريح، ما نراه الا فاتح المصحف يقرا الا ان يكون له ساجدا او مدركا. وكان يختم في ليل رمضان في كل 3 أيام وفي رمضان في كل يوم وليله عنده ختم. في هذا دخل عليه ابن عم الله بعد صلاة العصر فوجده يقرأ القرآن، وكان يجلس في حاجة فتركه وما عبى أن يقرأ عليه التلاوة، فذهب إلى مسجده ورجع، وبعد المغرب وجده يقرأ القرآن فما عبى أن يقرأ عليه التلاوة، فرجع إلى مسجده وصلى العشاء ثم رجع وإذا ما يقرأ القرآن. لما خلص ذكر المصحف وجاء الأفراد في جملة المسجد قال يا بعض الرحمن ما تشبع؟ قال ولا حد يشبع يا إخوة. ينبغي الإنسان ينجز فرزقه الله في نيته مات وهو يقرأ القرآن في النفس. وإن لله في الأرض أهل أهلهم من هم إن لله في الأرض أهلهم من هم هم أهل القرآن أهل المخلص العبد التامون بلا سبيل أن تكون من أهل مكتوبة الله لأن القرآن مكتوبة الله. تريد أن تكون من أهل مكتوبة الله ما عليك لا حد منها تبذل الاختيار أو تكون حافظ عند ثلاثة لا المصحف حتى يكون شفيعا لك يوم. وكلنا نحفظ الحديث الصيام والقرآن يشفعان لصاحبه ما يوم القيامة. ليش؟ احنا هجاي رمضان صيام وقرآن ليش يشفعون؟ يقول صيام ربي منعته الأكل والشرب في النهار ويقول القرآن ربي منعته النوم في الليل. معناها الضرب ساعات رمضان كلها عليه عبادة في النهار صائم في الليل صائم في النهار صائم ويمكن ينام في النهار وإذا استيقظ قرآن وفي الليل قيام تراويح لكن تدري بصلاة الإمام لا يمكن قرب عن إمامه حتى ينصرف تسده قيام الليل. لكن إياك والدولة إياك أن تدعو فتنة فوالله إنها بشرى الغنائم وأعظم غنيمة أن تموت وتجد غدا أمامك القرآن شفيعا لك يوم. نسأل الله الكريم والعفو العظيم كما بلغنا وإياك هذه الأيام المباركة من بلغنا رمضان ونحن بصحة وعافية وإيمان وأن يرزقنا به حسن القيام وحسن التلاوة وحسن الصيام. وشكر الله لكم استماعكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.